هناك أشياء خاصة، هناك أشياء عامة، الأشياء العامة مش هيك الكل، محدش بيقول له حاجة خاصة لا. إذا بيكون يعني في نوع من أنواع الاختيار أو الانتماء أو يعني خصوصية زمنية. شركة عندها يعني احتفال ولا شيء زي كده تدعو فقط أفراد الموظفين اللي عندها، يعني سواء كان شركة أو مدرسة أو أي شيء يعني أو خاص أو حتى عام ولكنه خاص يخص هذه الجهة. فيدعو موظفيها، ما يروحش إلا الموظفين بس يكونوا معروفين والمكان المحدد معروف ومحدش يدخل. إذا حدث نوع من أنواع الفوضى يبدأ يعطوا يعني اللي هو الكارت، يدخل بالبطاقة يعني يعطوا له بطاقة معينة، اظهر بطاقتك أو الدعوة، بطاقة الدعوة. وإذا كان شيء وأولادهم يبدأوا برضك نفس الحكاية بيسحبوا أولادهم أو من تحب، أي صديق أو زميل أو جار يقدر يصطحبه أيضا. دي الأشياء الخاصة. الأشياء العامة بتكون دعوة عامة يحضرها من يريد، أي حد بيجد والله يعني الباب مفتوح زي ما بيقول بيدخل وبيستقبله الكل. مناسبات كثيرة تحدث بهذا الشكل، وهنا هو بنجد فرق طبعا. الأمور بتختلف، الأشياء التي لدينا بنبدأ نتعرف عليها بهذه الصورة وبهذه الكيفية. وطبعا بيكون هناك إمكانيات وقدرات للأشياء الخاصة والأشياء العامة، الأشياء المتاحة متوفرة سواء كان أكل ولا شرب ولا يعني أي نوع من أنواع الأنشطة زي كالنوادي ولا حاجة زي كده وملاعب ولا في أجهزة يعني رياضية ولا أي نوع من أنواع الأنشطة، طبعا بيكون برضه في مقصور على هذه الجهات. ولابد من عملية تنظيم، حتى إذا والله كان عام بيبدأوا يخصصوه، يعني بيحاولوا بيطلبوا أوراق معينة لهذا الشخص حتى يمارس النشاط، وإذا كان فيه رسوم أو بدون رسوم ياخذوا الأوراق الخاصة لهذا الشخص حتى يعني يستطيع أن يؤدي الدور المطلوب. من هنا بنعرف والله يعني الحياة بردك إزاي ماشية. الناس اللي بتفكر صح وتحقق شيء وبتدرك والله العلاقات والمعاملات وبتعرف إزاي تتصرف، فنسأل الله أن يلهمنا حسن التصرف دائما وأبدا.